وقوله قال ولمسلم ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء، واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم. النجوم المعروفة 28 نجم تدور بمدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف، نجوم يسمونها النجوم الشمالية، هذه لأيام الصيف، والنجوم الجنوبية لأيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن المطر يكون فيها، وفي أيام الصيف لا مطر، جفاف. العرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس لا خير فيه، إذا ظهر هذا النجم قال خلاص ما فيه إلا جفاف. وبعض النجوم بالعكس، بعض النجوم بالعكس يتفاءلون به ويقول هذا نجم سعود وهذا نجم خير. ولهذا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ما يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون من الجهل بالله رب العالمين. ألسنا نحن أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه المطر وفي سنة لا يكون فيه المطر، ولا لا؟ نحن الآن في النجوم الوسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، وتجد تمر علينا سنوات يكون في هذا الوقت جفاف لا مطر، والعكس بالعكس. إذن النوء هل له تأثير؟ لا أبدا، ليس له تأثير. هم يقولون النوء طيب ونوء، إنما النوء لا أثر له. النوء وقت تقدير، نقول طلع هذا النجم مثل ما نقول طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، وهو مما يدل على دخول الفصول فقط. أما أن يكون له تأثير في نزول المطر أو في الجفاف هذا لا أثر له، لا أثر له. وقد ذهب هذا النوء الجاهلي وجاءنا نوء القرن العشرين، وهو الضغط الجوي والمنخفض الجوي. في الأيام الماضية جاءنا أمطار، قالوا هذا منخفض جاءنا في واحد من السودان، هذا منخفض جوي جاءنا من السودان. إيه آدم نعم، وفي واحد ثاني جاءنا من السودان، ما أدري وش اللي جاء السودان لنا وش اللي جاء. سبحان الله العظيم. هذا وإن كان قد يكون حقيقيا من ناحية السبب الطبيعي، لكن لا ينبغي أن يفتح للناس هذا الأمر. نعم، هم خلهم يخسون يعقبون، لكن على فرض أن هذا أمر يبعثه الله من الجهة هذه، لماذا لا نقول مطلنا بفضل الله وهذا من رحمة الله وهذا من نعمة الله؟ أنا أعتقد أن العامة بعد سنوات يبدون كل يوم يشوفون السودان، نعم يتوجهون إلى السودان، متى يجي المنخفض الجوي ومتى يجي، هذا غلط الحقيقي. لكن هؤلاء جهال اللي يتكلمون بهذا، جهال جدا، ولا يدون لا عن الأمور الشرعية ولا عن ما سيحدث للناس بمثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول مطرنا بفضل الله، وهذا هو والله هو الذي بعثه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فهنا احنا راحت الأنواع الجاهلية وجاءتنا المنخفضات الجوية. وما إلى ذلك من الكرهات التي تصرف الإنسان عن تعلقه بالرب جل وعلا.